القاهرة. من تسجيلات الهواة. تسجيلات الهواة سهرة أسبوعية تقدمها لكم مشيرة كامل. سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من تسجيلات الهواة، الذي يجمعنا بهواة التسجيلات التي تتميز بندرتها ولا عهد لكثيرين بسماعها. يسرنا سيداتي وسادتي أن نلتقي في حلقة الليلة مع ضيفنا الأستاذ ربيع زيدان، حيث يقدم لنا تسجيلات نادرة للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ونحن نحتفل هذه الأيام بذكرى رحيله. أستاذ ربيع زيدان، أهلا ومرحبا بك ضيف مرة أخرى في البرنامج. أهلا وسهلا، أهلا ومرحبا بكم. أستاذ ربيع، الحقيقة واضح أنك محضر لنا تسجيلات نادرة جدا للفنان عبد الحليم حافظ، ونحن نحتفل بذكرى رحيله، فبنتعرف منك على أول تسجيل هتقدمه لنا الليلة. أول تسجيل لحفل كان عمله عبد الحليم في تونس في أوائل السبعينيات، لأغنية كانت هي أنا بعتبرها ظلمت فنيا، لأنها طلعت ما بين فترتين، فترة حرب 67 وحرب 73. أغنية عدى النهار، كلمات الأبنودي وتلحين كمال الطويل، وهي من الحاجات الجميلة اللي الثلاثي ده اللي عملها في الفترة دي، بس هي ما انتشرتش لأنها كانت ما بين فترتين حرب يعني. لكن لما غناها عبد الحليم في تونس استقبلها الشعب، الجمهور التونسي استقبال غير عادي، وده خلى عبد الحليم الحقيقة يغني في الحفلة كتير من غنيه الشهيرة بسبب هذا الاستقبال الحار من الجمهور التونسي. والأغنية دي كمان محببة قوي للشعب المصري يعني، هو يحب يسمع. طيب نسمعها مع بعض. عدى النهار عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان نتوه في السكة شالي من ليالينا القمر. عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان نتوه في السكة شالي من ليالينا القمر. وبلدنا عالصراع بتغسل شعرها، جانا نهار بلدنا عالتراب تتنشعر كان نهار مهد رشيد فامهر يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم الزبلانين يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم الزبلانين أبو الغناوي المجروحين أبو الغناوي المجروحين يقدر ينسيها الصبر أبو شمس بترش الحنين أبدا أبدا بلدنا للنهار موال النهار أبدا بلدنا النهار بتحس موال النهار لما يعدي في الدروب ويغني قدام تحلم بلدنا بالسنابل والكتان واللي حيجيبه معاه انت عليك الضلمه وبتسمع نداء تصحى له من قبل الاذان تروح تقابله في الغيطان في المصانع والمعامل والمدارس والساحات في المصانع والمعامل والمدارس والساحات طلع الصحبه الصوت بنور طلع الرجال اطفال بنات طلع الصحبه الصوت بنور طلع الرجال اطفال بنات كل الظروف واخدا بلدنا للنهار واحنا بلدنا للنهار بتحب موال النهار احنا بلدنا للنهار بتحب موال النهار لما يعد أستاذ ربيع زيدان بنتعرف على تاني تسجيل هتقدمه لنا في حلقة الليلة من تسجيلات عبد الحليم حافظ. هنسمع أغنية قديمة للموسيقار محمد الموجي لحنها لعبد الحليم اسمها يا وحشني وعمل لها توزيع جديد نجل الموسيقار محمد الموجي الفنان يحيى الموجي. Thank you. خلاك تبعد عني يا وحشني وبعدك حيرني قال خلاك تبعد عني يا وحشني يا وحشني يا وحشني يا وحشني. غيرت فؤادي بأحوالك من كثر الصمت ودلالك غيرت فؤادي بأحوالك من كثر الصمت ودلالك ما عرفش عذابي بإجلالك يا وحشني يا وحشني يا وحشني يا وحشني. ربيع زيدان، الحقيقة أنا استمتعت جدا بهذا اللحن للموسيقار محمد الموجي وصوت الفنان عبد الحليم حافظ، وبأحيي الفنان يحيى الموجي على توزيع الأغنية، ويعني بنلتقي بآخر تسجيل هتقدمه لنا في حلقة الليلة لعبد الحليم حافظ وحنسمعه. سهرة خاصة بتجمع عبد الحليم بمنير مراد، ومنير مراد ماسك العود لعبد الحليم وهو بيغني أغنيتين من ألحان عبد الوهاب عقبالك يوم ميلادك، والتانية من ألحان كمال الطويل بيني وبينك إيه. بيقولهم عبد الحليم وسط مجموعة من المحبين اللي بيبدوا أعجابهم بغنى عبد الحليم وعزف منير مراد. Yeah.

حب عمر السنة والهجر عمر سنين والقلب عشر السنة والصحر وتعسين تعسين جمت نور المتابلك يا Oh, ضيفنا الأستاذ ربيع زيدان على تسجيلاته النادرة التي أهداها لنا للفنان عبد الحليم حافظ في ذكرى رحيله. وحتى نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله مع ضيف آخر من هواة التسجيلات النادرة، نرجو لكم أسعد الأوقات. أجمل تحية من هشام رمضان وأشرف سمير من الهندسة الإذاعية. مع مختارات من تسجيلات الهواة، قدمتها لكم مشيرة كامل.